هل شاهدتم ووصل إلى علمكم؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. ما أنزل الله لكم بفضله وكرمه ورحمته، أي خلقه وأعطاه من رزق حلال طيب لا يحصى، فجعلتم من أنفسكم مشرعين تجعلون من بعضه حلالا وبعضه حراما، مخالفين شرع الله الذي شرعه في الإسلام. هذا ولفظ أنزل يفيد لفت الانتباه لإنزال الماء من المطر فتخرج به النباتات وتنمو الحيوانات والطيور التي يتغذى عليها الناس. قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي قل لهم على سبيل الذم والإيقاظ لعلهم يمتنعون، هل الله سمح لكم بذلك أم تفترون على الله، أي تكذبون بكذب شنيع ليس له أي أصل والذي هو أفظع من الكذب في أمر له أصل ما. والمعلوم والمؤكد حتما أن الله تعالى لم يأذن لأي أحد أن يحلل أو يحرم، فهم بالتالي قطعا مفترون أي كاذبون بأعظم الكذب، لأنه لو كان أذن لهم في ذلك لكان بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم بالقطع متعدون عليه تعالى، حيث هو وحده المعبود والمشرع لخلقه تشريعاتهم وقوانينهم وقوانينهم من خلال الإسلام، لأنه هو وحده الذي يعلمهم تماما لأنهم صنعته، ويعلم ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وأي شرع مخالف لشرعه سيتعسهم حتما فيهما.